ولا مؤاخذة، أنا أستغرب من هذا السؤال، لأن هذا إذا ما معه باكيت ففي جوف بواكيت. نعم. يعني الريحة صارت مدخلي أكثر من البيت. على كل حال أنا أفهم من سؤالك شيء فلا بد من إجابة، لكن أنا أحببت أن ألفت النظر أنه سواء عليه أحمل باكيت الدخان أو ما أحمل فهناك بواكيت كما قلنا. نعم، الشاهد الدخان لا يلزم من كونه خبيثا أن يكون نجسا. والآن سأسمعكم شيئا قد تستغربونه، الخمر المحرمة بنص القرآن هي ليست نجسة، نجاسة مادية، بمعنى إذا أصابت الخمر ثوب إنسان وصلى وصلاته صحيحة، لأن نجاسة الخمر نجاسة معنوية حكمية وليست نجاستها نجاسة حقيقية، كقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام. ماذا؟ أي نجاسة معنوية، أي نجاسة بما قام في أنفسهم من الشرك والكفر والضلال، لكن هن إذا مسوا شيئا ما بيتنجس وهكذا. فهذا الذي يحمل الباكيت في جيبه صحيح هذا حرام لكن ليس نجسا، ولا يلزم، وهذه قاعدة فقهية مهمة جدا، لا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا، والعكس صحيح، يلزم من كون الشيء نجسا أن يكون حراما، لا عكس، لا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا. مثلا ربنا يقول حرمت عليكم أمهاتكم، نجاس ما هي نجاس، التحريم لا يلزم منه التنجيس. كذلك لما الرسول عليه السلام خرج ذات يوم على أصحابه وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير، قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فلو كان إنسان يحمل بقول لك مش خاتم ذهب لأن هذا محرم على كل حال، لكن يحمل في جيبه جنيهات ذهبية فهي صلاته باطلة لأنه يحمل الذهب؟ نقول لا، حتى لو كان يحمل خاتم الذهب وهذا حرام عليه فصلاته صحيحة، كالذي يصلي وينظر إلى امرأة وهي تمر بين يديه، هذه نظرة محرمة لكن الصلاة صلاة صحيحة. إذا لا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا، لكن إذا ثبت كونه نجسا فقد ثبت كونه محرما، لأن معنى كون الشيء حرام أي لا يجوز قربانه، فإذا كان نجسا فلا يجوز قربانه، أما إذا كان محرما فلا يلزم أن يكون نجسا. أظن أخذت جواب سؤالك. جزاك الله خير. نعود إلى أبو سعد.